إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، عنوان حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه: كيف تفوز بالعتق من النيران في شهر رمضان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبلغنا شهر رمضان يا رب العالمين، واجعله شهر خير وبر وبركة وصلاح لنا في ديننا ودنيانا، وعز للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. أيها الأحبة، هي رؤوس عناوين، وكل جزئية منها تحتاج إلى خطب، ولكننا نشير إشارات، وفي ذلك كفاية بإذن الله تبارك وتعالى. أعظم ما يمكن لك أن تقوم به من الآن حتى تهيئ رقبتك للعتق من النيران أن تتوب إلى الرحيم الرحبان. تب إلى الله من كل ذنب، كل عبد مسلم الواجب عليه أن يتوب إلى الله من كل الذنوب، صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والله تعالى لما أمر بالتوبة قال: لعلكم تفلحون. فالفلاح، كل الفلاح، معلق بالتوبة إلى الله وقبولها من الله عز وجل. فيا أيها السعداء الكرام، علينا أن نستقبل شهر رمضان بتوبة صادقة بيننا وبين الله تعالى، الرجال والنساء والكبار والصغار. علينا ألا نجعل رمضان مثل رمضانات التي مضت. يا لها من فرصة عظيمة ومنحة جليلة من الله لو بلغنا الله رمضان. اللهم بلغنا ولا تحرمنا يا رب العالمين، وأعنا ولا تعن علينا يا ذا الجلال والإكرام. إن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى يحبك إذا تبت إليه. لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه. من أحدكم كان على راحلته فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فآيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ هي عنده وعليها طعامه وشرابه، فأمسك بها وقال: يا رب لك الحمد، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فيا عبد الله، تب إلى الله واستغفره، وأكثر من الاستغفار لله جل جلاله، أكثر من الاستغفار، فإن الاستغفار غسيل للقلوب، وطهارة للأبدان ورفعة لك في الدرجات وسبب لأن يمتعك الله بكل خير في الدنيا والآخرة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، يمتعكم بالعافية، يمتعكم بالعلم النافع، يمتعكم بالأولاد الصالحين، يمتعكم بالأمن والأمان، يمتعكم ربكم بسعة الأرزاق، يمتعكم بصلاح السرائر، كل ذلك وغيره كثير ببركة الاستغفار والتوبة إلى الله جل جلاله. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. الواجب عليك أن تغسل قلبك في هذا اليوم المبارك الذي لعله أن يكون هو آخر يوم من أيام شعبان، فتستقبل رمضان بقلب جديد قد طهر من الذنوب والآثام وارتقى حتى صار مع الصالحين. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. ثالثا أيها الأحبة الكرام، علينا أن نقبل على الصلاة، صلاة الجماعة. والحمد لله المسلمون في رمضان يعظمون شعائر ربهم أعظم من غيره من الشهور، ولكننا بحاجة إلى أن ألا نفوت صلاة إلا في جماعة. عليك أن تعلم أن صلاة الجماعة واجبة علينا في كل وقت، ولكنها آكد في هذه الأيام المباركة في شهر رمضان، خاصة أن الحسنات تضاعف في شهر الصوم، وكذلك السيئات تضاعف في هذا الشهر المبارك. 5 صلوات من صلاهن لوقتهن وحافظ على وضوئهن وخشوعهن وأداهن لوقتهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، وفي رواية كان له عند الله عهد ألا يعذبه. تنال يا عبد الله عهدا من ربك تعالى أن يدخلك الجنان وألا يعذبك أبدا بالنيران إن واظبت على الصلاة جماعة 5 صلوات في كل يوم وليلة. والموفق من وفقه الله، والمعان من أعانه ربه على طاعته. رابعا أيها الأحبة الكرام، علينا أن ندخل شهر رمضان بالحب في الله جل جلاله. أنشر المحبة في الله تعالى، أوثق عرى الإيمان الحب في الله، والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. فإذا أحببت إخوانك المسلمين لله رب العالمين فأنت حققت أوثق عرى الإيمان. عليك أيها الحبيب أن تحب إخوانك جميعا أهل الإيمان لله رب العالمين، تحبهم وتواليهم وتشركهم في دعائك في رمضان، تدعو للمرضى وتدعو للمبتلين وتدعو لكبار السن وتدعو للأحياء والأموات. هكذا الحب في الله، تدعو لإخوانك الذين صاموا رمضان معك الماضي ثم إذا بهم الآن تحت التراب، أكرمك ربك وأمهلك وقضى آجالهم. فيا عبد الله عليك بالحب في الله، فإنه لا أسلم للعبد في الدنيا بعد التوحيد وأداء الفرائض وأن يحب إخوانه في الله رب العالمين. من أحب لله وأعطى لله ومنع لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. والمتحابون في الله في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يظلهم ربهم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أرسل رسائل لكل إخوانك في الله، أرسل رسائل لكل من عندك على هاتفك رسالة تهنئة وسلام، وأعلن فيها سلامة صدرك بمحبتك لله في محبتك لهم في الله تبارك وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لعبد من عباد الله أنه من أهل الجنة لا لكبير صلاة ولا لكثير صيام، إنما لسلامة صدره لإخوانه ولمحبته لهم في الله. فنسأل الله الإعانة على الخير والسلامة من كل إثم وشر. أيها الأحبة الكرام، مما يجدر بالعبد أن يدخل شهر رمضان به حتى يهيئ رقبته للعتق من النار، أن ينظر إلى حال إخوانه السلف الكرام العظام، ينظر إلى حالهم في شهر رمضان، كيف كان حالهم في الصوم، وكيف كان حالهم في القيام، وكيف كان حالهم في الجود والكرم، وكيف كان حالهم في معاتبة النفس ومراقبة الله جل جلاله، كيف كان حالهم في الغنيمة من كل بر، وكيف كان حالهم في السلامة والبعد عن كل إثم. جدير بنا أيها الأحبة الكرام، كما أننا نعتني بصلاح أمور دنيانا، أن نعتني بصلاح أمور ديننا، بل أشد، لأن هذا أعظم وآكد على العبد. عليك أن تنظر إلى حال إخوانك السلف الصالحين الذين مضوا والله عنهم راضي، اجتهدوا اجتهادا لا نظير له. كان سلفنا الصالح يعلمون أن رمضان غنيمة لا تعدلها غنيمة، وفرصة سانحة للعتق من النار ليس مثلها فرصة. لذلك أيها الحبيب، إذا نظرت إلى حال في قراءة القرآن، انظر إلى سيدهم وإمامهم وسيد الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه، كان يعارضه جبريل القرآن في شهر رمضان مرة، ثم عارضه في العام الذي توفي فيه مرتين، أي أن رسول الله يقرأ القرآن ويستمع جبريل، قرأه على جبريل مرتين، وكذلك إخوانه الصحابة رضي الله عنهم علموا أن شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لا تجعل هذا الشهر مثل العام الذي مضى أو الأعوام التي مضت، اجعل لنفسك برنامجا من الآن. كم مرة تختم القرآن الكريم؟ كان عثمان رضي الله عنه تواتر عنه أنه كان يختم القرآن مرة في الليل في قيام الليل، وكذلك كان تميم الداري، وكان كثير من السلف يختمون في رمضان كل 3 ليال، ومنهم كقتادة وسعيد بن جبير والأوزاعي، كانوا يختمون القرآن الكريم كل ليلتين في رمضان، يعني يخرج 15 ختمة من كتاب الله في شهر رمضان، خلاف التراويح وخلاف صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان. وكان مجاهد بن جبر يختم القرآن كل يوم مرة، وكان الإمام البخاري رحمه الله يختم القرآن الكريم في رمضان له ختمة عند الإفطار كل يوم، وكان غيرهم من السلف يختم القرآن الكريم مرة وثلث الختمة الثانية كذلك في يوم رمضان في يوم واحد، يعني يخرج بقرابة 40 ختمة. وكان الإمام أبو حنيفة يختم القرآن في كل يوم مرتين، وثبت بالإسناد الصحيح عن سيد العلماء في زمانه وبعد زمانه الإمام الشافعي رحمة الله عليه أيضا أنه كان يختم القرآن 60 ختمة في رمضان. وكان الحافظ ابن عساكر وهو شافعي كبير من سادات مذهب الشافعية كان يعتكف رمضان كله في مسجد دمشق حتى يتأسى بالإمام الشافعي، وإذا به في آخر رمضان يقول قمت 59 ختمة فقط، يقول يعني ما استطعت أن أفعل مثل الشافعي، كنت أود أن أختم 60 ختمة ما استطعت، ولكني قرأت 59 ختمة فقط. ولعلك تقول إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ القرآن في أقل من 3، أقول لك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف: وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث فذلك على الدوام، أما في الأيام المفضلة كشهر رمضان والأماكن المباركة كمكة شرفها الله لمن دخلها من غير أهلها فينبغي الإكثار من قراءة القرآن فيها، خاصة أن هذا هو فعل السلف وتواتر على ذلك السلف رحمة الله تعالى عليه. فلذلك أيها الأحبة اجعل لنفسك همة عالية، الرجال والنساء لا يكن همنا الإكثار من صنائع الأطعمة والتفنن فيها، نريد غذاء القلوب ونريد أن نخرج من هذا الشهر كما أمر الله، نخرج بالتقوى، هذه أغلى وأعلى ثمرة يمكن للعبد أن يجنيها في هذا الشهر المبارك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اجلس مع زوجتك وأولادك قل لهم كم سنختم في هذا الشهر المبارك القرآن في هذا العام، وألزم نفسك بشيء ولتلزم الزوجة نفسها بشيء، وكذلك ألزم أبناءك بشيء من الختم، ختم القرآن الكريم، واجعل لهم حافزا، فهذا أعظم ما يمكن أن نشجع فيه أبناءنا. نسأل الله صلاح القلوب ونسأله التوفيق والسداد. أيها الأحبة الكرام، سادسا أن تنظر إلى حالهم في قيام الليل حتى تقبل على صلاة التراويح ولا تفوتها لأي سبب من الأسباب. اعلم أن الشيطان يصرفك صرفا عن الطاعة ويتفنن في إيجاد الأعذار لك في هذه الأيام المباركة ليشغلك عما خلقت له وعما أعد وهيئ لك. يا عبد الله، شهر فتحت تفتح فيه أبواب الجنان لا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النيران لا يفتح منها باب، وينادي منادي الرحمن: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار كل ليلة. نسأل الله أن يعتقنا وإياكم من النار. فيا أيها الأحبة الكرام، رمضان فرصة عظيمة، لذلك الواجب على العبد أن ينظر إلى حال سلفه الصالح في القيام. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم ويصح أن تنسب صلاة التراويح إليه صلوات ربي وسلامه عليه، ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قام في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم في الليلة الثانية خرج ناس أكثر فصلى بهم صلوات ربي وسلامه عليه، ثم في الليلة الثالثة صلى حتى امتلأ المسجد، ثم في الليلة الرابعة قام حتى غص المسجد بأهله فتخلف عليه الصلاة والسلام، فجعل الناس ينادونه فإذا به يقول لهم: إنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تكتب عليكم. وفي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بقي 7 ليال من رمضان قام بإخوانه صلاة قيام الليل إلى ثلث الليل، قالوا: فلما بقي 5 قام بنا إلى نصف الليل. فقال أبو ذر، واسمع لهذا الحديث جيدا: قلت: يا رسول الله، ألا نفلتنا ليلتنا هذه؟ يعني ألا تصلي بنا إلى الفجر؟ كانوا يحبون سماع صوته، ولم تسمع الدنيا بأسرها أعذب وأجمل من صوته المبارك الكريم في تلاوة القرآن صلى الله عليه وسلم. فقال له صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث ثابت في سنن الترمذي بسند صحيح، قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما قام ليلة. احرص أن تصلي مع إمامك في مسجد حيك مع الإمام من أول الصلاة إلى أن ينتهي وينصرف. ثم قال: فتوفي رسول الله على ذلك، إلى أن جاء عمر وكان الناس يصلون، يصلي الواحد باثنين أو ثلاثة وهكذا يصلي كل واحد وحده، حتى جمعهم رضي الله عنه على ثلاث أئمة، تميم الداري وغير من إخوانه الكرام حملة القرآن، فأمر الذي يسرع في القراءة أن يقرأ في الركعة الواحدة 30 آية، والذي يتوسط يقرأ ب25 آية في الركعة، والذي يقرأ مترسلا بتؤده يقرأ 20 آية. قالوا كان القارئ يقرأ بماذا؟ يقرأ بالمئين حتى يتوكأ الناس على العصي من طول القيام. إيش معنى المئين يا إخواني؟ يعني يقرأ بالسورة التي هي مئات الآيات، كالبقرة وآل عمران والنساء والأعراف وغيرها من هذه السور الكرام، رغبة في الخير ومحبة لكتاب ربهم جل جلاله. كان بعض السلف يقول، أبو مجلز يقول: كنت أم قومي فأقرأ في الركعة بالحمد سورة فاطر فلا أرى الناس يقولون إني قد طولت. قالوا: وكان القارئ يقرأ بسورة البقرة في 8 ركعات فإذا قرأها في 12 ركعة قالوا: قد خفف، قد خفف. يعني إذا قرأ البقرة في 8 ركعات في 12 ركعة هذا صلى سريعا. ولذلك أيها الأحبة الكرام، كان كثير من السلف، ولا تعجب لهذا، يختم القرآن في صلاة التراويح في كل 7 أيام، يعني أنه كان يقرأ في صلاة التراويح أكثر من 4 أجزاء، وكان أوسطهم يقرأ أيضا، كانوا يقرؤون ويختمون القرآن في صلاة التراويح في كل 10 ليالي، يعني يختمون القرآن 3 مرات في رمضان في صلاة التراويح. وأنت ترى صلاتنا وصلاة إخواننا خفيفة متجوزة، وهذا الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم، أن الصلاة على حسب حال الناس، ولكن لا ينبغي أن يخل الإمام بالطمأنينة في الصلاة أو الركوع أو السجود، ولا يصلي على هوى الناس، هذا يقول له خفف وهذا يقول له طول. إنما ينبغي لأهل المسجد أن يتعارفوا ويتفقوا على شيء يسع الجميع، وربك سبحانه يقبل من عباده ويبارك في القليل يجعله كثيرا. أسأل الله لي ولكم أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه على كل خير وبر وإحسان، وأن يعتقنا يا ربنا من النيران. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، شيء من فقه الحال. اليوم تتراءى الدول الإسلامية الهلال، مسألة مهمة حتى لا يكون الناس في حيرة. اعلموا أيها الأحبة الكرام أن الهلال إذا ظهر في أي بلد من بلاد الإسلام، في قطر مثلا أو في السعودية أو في مصر أو في الشام أو في غيرها من بلاد الإسلام، ما الحكم؟ هل يجب على المسلمين جميعا أن يصوموا برؤية بلدة من بلاد الإسلام، أم أن لكل بلد رؤيتهم؟ هذان الأمران صحيحان ولا خلاف. رقم واحد، أولا رأي جمهور العلماء، منهم الإمام أبو حنيفة وكذلك الإمام أحمد وغيرهما من السادة الأئمة، أنه إذا ظهر الهلال في بلد فإنه يجب على المسلمين جميعا أن يصوموا، عملا بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطر رؤيته. القول الثاني قول قوي جدا وعليه أدلة أيضا من سنة رسول الله، ألا وهو العمل باختلاف المطالع. وعليه الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن كريب مولى بن عباس أرسلته أم الفضل إلى معاوية في الشام، فاستهل رمضان عليهم ليلة الجمعة، فصام معاوية والناس، ثم رجع في آخر الشهر إلى المدينة، فقال ابن عباس له: متى رأيتم الهلال بالشام؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة. قال: لكننا رأيناه في المدينة ليلة السبت. فقال: أنت رأيته يا كريب؟ قال: نعم أنا رأيت، ورآه معاوية والناس، وصام معاوية والناس، ومعاوية كان أمير أهل الشام في ذلك الوقت. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة 30. قلت له: ألا تكتفي برؤية معاوية والناس؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك جاءت فتاوى كبار علماء زماننا وقبله بكثير أن لكل بلد أن تعمل بما تراه صوابا، والأمر يرجع إلى علماء أهل البلدة أو إلى دار الإفتاء فيها إذا رأت العمل برؤية بلدة أخرى لها ذلك، وإذا رأت أن تعمل برؤيتها هي فلا مانع من هذا. وعلى هذا عمل المسلمين منذ ظهور الإسلام إلى يومنا هذا. بمعنى بسيط، إذا ظهر الهلال مثلا عندنا في قطر اليوم، ثم أعلنت الدولة أن غدا رمضان، ولم يظهر الهلال في بعض البلدان غدا، وقالوا بأن غدا مثلا متمم لشعبان، لا يكون عندك اختلاف، ولا يكون عندك تضاد ولا تضارب، ولا تقول: لماذا لم يتفق المسلمون على البدء في رمضان في يوم واحد. ولذلك من أجمل الآراء التي قيلت رأي العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال: أرى أن يصوم المسلمون في كل بلد تبع للدولة التي فيها، حتى يجمع الله المسلمين على إمام واحد. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبلغنا وإياكم رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، وافتح لنا أبواب الخيرات، واغلق عنا أبواب السيئات. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ممن تعتقهم من النار في رمضان يا رب العالمين. اللهم احفظ قطر وأهلها وسائر المسلمين أجمعين. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وعليك بأعداء الدين. اللهم اكفنا شر أعداءنا. اللهم اكف المسلمين شر أعداءهم. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، ويهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة.